يقول هذا السائل ذكرتم في تعريف المرسل أنه إخفاء العيب، يقصد المدلس الأخ في تعريف المدلس أنه إخفاء العيب. هذا التدليس قلنا أنه إخفاء عيب الحديث على وجه يوهم أن لا عيب فيه، وأن الحديث المدلس هو الحديث الذي يخفى عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه. يقول هل في تدليس الشيوخ إذا لم يؤثر إخفاء لعيب بالسند؟ نقول نعم فيه عيب، يعني إذا كان يدلس الإنسان عن ثقة فيكنيه بغير كنيته أو يلقبه بغير لقب، هل في ذلك عيب؟ الجواب نعم في ذلك عيب، لأن هذا الفاعل إنما فعله إما لقلة شيوخه فيستكثر عددهم بتنويع أسمائهم، وإما لمحبة الإغراب على غيره، فهذا هو العيب الذي يوجد في فعله. وقد رمي البخاري رحمه الله تعالى بهذا، إنه وقع منه تارة يقول في أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي، والبخاري كما قال ابن القيم في إغاثة الأفهام قال والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، وأجاب العلماء عن ذلك بأنه فعله اتفاقا بحسب ما يذكر ويقطر من اسمه في باره، فعند ذلك سماه بهذا الاسم على وجه إرادة التدليس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.